الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل الطاهرين يقول عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس فرحت الآن يستحسن عطف الخبر على الإنشاء هل يجوز عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس يعني عطف الإنشاء على الخبر جملة خبرية نعطفها على جملة إنشائية أو جملة إنشائية نعطفها على ماذا؟ جملة خبرية المثال الأول مثلا نقول نعم الرجل ومات بكر نعم الرجل زيد نعم الرجل زيد ومات بكر هل نعم الرجل زيد إنشائية أو خبرية؟ إنشائية إنشائية إنشاء المعنى وماذا بكون ماذا بكون إنشائية خبرية خبرية ماذا بكون عطفناها على نعم الرجل سيدنا هذا يجوز ما يجوز بعد الشوش ما يجوز بالعكس تقول قام زيد وضرب عمرا قام زيد أو وجهم عمرا قام زيد خبر خبر جملة خبرية وأكرم عمرا جملة ماذا إنشائية عطفت الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية يجوز أو لا يجوز ويقول البيانيون علماء البلاغة والبيان منعوا ذلك منعوا البيانيون من حل المعاني والبيان والبلاغة يقول هذا عطف عندهم يعني عطف الخبر على الإنشاء أو الإنشاء على الخبر هذا يخالف البلاغة كل أبيكم من سنخ واحد خبر على خبر إنشاء على خبر ولذا البيانيون إذا واجهوا هكذا جمل في الكلام الفصيح يؤولون ذلك يلجؤون إلى ماذا؟ تأويل باب التأويل يؤولون والتوجيه والتخريج فإذا يقول البيان منعوا البيانيون بعد من غير البيانيين يقول ابن مالك منعه لا اعتبار المفعول من كتابة التفسير لأن ما يتم كتب مختلفة في النحو منها كتاب التفسير وشرح التفسير الألفية وشرح الألفية التفسير وشرح التفسير وهكذا كتب أخرى كافية عنده مو غير كافية ابن حاجم ففي باب المفعول نعم من باب من كتاب التفسير منع وبعد من منع ابن عصفور في شكل الإيضاح يضع نحو كتب النحوي هذا كتب النحوي منع موضع القواعد العلامة لفخر الدين محقته الذي هدم فخر الدين الحلي لأنه أو عفوا إيضاح العلامة في الفقه على شكل إيضاح الابن كتب النحوي هذا إيضاح الابن وابن عصفور نقل هذا المنع نقله نقل عن أكثرين أكثر المحاضر يقول أيضا منع ذلك بالقرب بيانيون منع ابن مالك ها؟ ابن مالك وابن عصفور وابن عصفور نقل ذلك على الأكثرين الطائفة النحوية نحن معاشرنا لكن أجازه الصفار يقول لك بالفاء مو بالقرب مو الصفار أو الصقار أو الصغار لا الصفار وهذا بعد بالفعل هذا تلميذ من؟ تلميذ المعصوم تلميذ عاقل ها؟ عاقل يعني جاهل وبعد وجماعة مو فقط هذا الصفار وجماعة من النحاة أيضا جوز فإذا أهلي على خلاف بين النحاة جائز لمو جائز البيانيون كلهم منعوا لكن الخلاف بين عند النحاة بعضهم يجوز وبعضهم لا يجوز المجوزون استدلوا بآيات وبأشعار على جواز جواز عطف الخبر على الإنشاء والإنشاء على الخبر نعم هذه الأدلة من الأول الأخر يقول عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس منعوا البيانيين وابن مالك في شرح باب المفعول معهم من كتاب التفسير وابن عصفور في شرح الإيضاح ونقله عن الأكثرين وزاد الصفار تلميذ ابن عصفور وجماعة مستدلين، يعني ابن عصفور والجماعة مستدلين على توهم هذا تلميذ ابن عصفور، يعني بالتدبير المعصور كان صفات مستدلين هذا ليس مستدلين اللي قالوا بالمان لا بالجواب من الأجاب مستدلين بماذا؟ بقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة البقرة، تمام الآية هذه كنا بالتاب تمام الآية ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعل وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا كنتم معكم بلاية وإن كنتم في ريب مما نزلنا عن ذلك فآتوا بسورة من الدين وادعوا شهداءكم من الله كنتم فإن لم تفعلوا هذا هو فإن بداية كل آية منها فإن لم تفعلوا ذيك آية أخرى قبلها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر آية. الشاهد أين؟ الشاهد أن بشر الذي وبشر الذين آمنوا بشر إنشاء معطوف على أعدت إخبار، هذا محل الشاهد أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، هذه الحجارة هذه النار أعدت النار للكافرين، محل الشاهد أعدت معطوف عليه بشر وبشر الذين آمنوا ماذا؟ معطوف هنا المعطوف إنشاء والمعطوف عليه إخبار، هذا من واحد يقول ليس معطوف على أعدت معطوف على فاتقوا اتقوا إنشاء وبشر ماذا؟ إنشاء كلام وإنشاء وعرف فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار وبشر الذين يقول بعدين يأتي التحليل والشرح على هذه والأخذ والرد يقول لا يجوز وإن جوز الزمخشري عطف على اتقوا بعدين هو نفس المصنف يرد ذلك فإذا كل شاهد وين يكون الشاهد؟ الشاهد عطف إلى كن شاهد بشر على وعدت لذا قال مستدلين بقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة البقرة وبعد شاهد آخر وبشر المؤمن سورة الصف كل الآية وأخرى تحبونها كل آية أحسنتم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الشاهد وبشر المؤمنين معطوف على ماذا؟ نصر من الله هذه جملة أربعة قلت لها وغبر وبشر إن شاء الله وبشر إن شاء الإنشاء عطف على ماذا؟ على الإخبار بعد شاهد آخر وقال أبو حيان قال أبو حيان وأجاز سيبويه جاءني زيد ومن عمرو من العاقلان طبعا إذا جعلنا العاقلان لغة عربية نحن استعملنا من كلمات يعني إحنا مستعدين عن هذا اللغة ونتصور أنه مو موجود في كلامنا يعني موجود في كلام العرب ويقولون سيبويه هو أنه مو عربي هو ولكن أكثر النحاة يستدلون بكلامه لأنه هو متدبع في اللغة العربية ولذا صار إمام البصريين في النحو وعن شيراز لكن إمام البصريين في النحو شوف جماعة البصريين والسنة مما يقولهم مما يأخذوا في بلا يعلم مسائل أخرى في اللغة كلهم حسب اللغة وكلهم حتى الآن تستدلوا بكلامه على أي حال جاءني زيد ومن عمون الشاهد من عمون استفهام هذا يكون استفهام يكون إنشاء أم لا إنشاء معطوف على جاءني زيد إخباري طبعا من قيد ذلك يقول على أن يكون العاقلان خبرين لمحذوف يعني هما يقول يعني من باب النحت المقطوع لأن جاء لزيدهم من عمل العقل العقلين نعتون لزيدهم عامل صح؟ لازم كل نقطع هذا العقلان نقطعه مما قبله فنقول هم العقلان كل جملة واحدة مستقلة مو مرتبط بما قبله جملة مستقلة ويقول من عمون جملة جاء لزيدهم جملة أخرى من عمون إنشاء معقوب على ماذا؟ على جانب الإخبار بعد ويؤيده يؤيد هذا الاستدلال هذا الاستدلال يؤيد قوله قول الشاعر وإن شفائي عبرة ممراقة وهل عند رسم دارس من معولي من معولي هناك سبب لل أنه على أن يكون العاقلان خبر مخصوص. مو أقولك هذا إذا كان أعتبر جملة واحدة. أعتبر ماذا؟ قال أنه العاقلان لا يجوز لا يكون أن يكون لا يجوز أن يكون العاقلان صفة لعمر وزيد لأنهما معمولين. هذا تحت آخر تحت آخر أن نعت المقطع متى يقطع الناس في محل يعني تقرأ جاهز شحن عقيل. أنه إذا عاملان بمعمولين مختلفين هنا يجب القطع قد يكون القطع واجب قد يكون القطع ماذا جائز هنا القطع واجب لأن عامل وزيد معمولان لعاملين مختلفين لأن الزيد عامل عامله جاء وعمر عامله الابتدائية ممنعه مثل أو خبر عاملون الابتدائي عامل معنوي فصار عاملان لمعمولين مختلفين يقول في هذه الحالة إذا جاء المعدم منعت العقل في المعنى المعنى هو لكن يقول في اللفظ لم يرجع هنا هنا يجب القطع أنت إما بالرب تقول هما العقلان وإذا كان المنصوب يقول أعلى العقلين بيعني مقبل به أعلى لأن صفة أو نعت لمنعوت لمعمولين لعاملين مختلفين هذا موجود في شرح العقيل وغير الكتب ولذا يقول على ان يكون العاقلان ماذا خبر مثل معنى لا يرجع لهنا لفظا وان كان معنى ماذا نعم تسمي نحت مقطوع واضح في محل مقطوع وان الشفاء عبره مراقه وهل عند رسم دارس من معولي الشاهد الجملة في البيت الشطر الأول إن شفائي عبرة المراقة الجملة خبرية الأخبار أخبارها خبرية صح وهل عند وهل عند رسم دارس من معولي هذا إنشاء هل إنشاء استفهامي أو استفهامي عطف الإنشاء على الإخبار أخواني إن مش من شبه بالفعل صح شفائي ماذا يكون اسم عبرة خبر مراقة مراقة صفة هل اسم استفهام مبتدا وهو عاطفة هل استفهام أين الاسم أين الخبر هنا في العجز في العجز العجز العجز البيت ما هو الاسم ما هو المبتدا وما هو الخبر دارس من المبتدا دارس من رسم خبر شرس من شو عند رسم دارس هل مبتدا يعني هل دارس هل مبتدا اسم استفهام فيها حرف استفهام كيف يكون مبتدا حرف دارس المبتدا ها دارس المبتدا في كيف صار مجهول منهم دارس والمبتدا يكون مجهول محلول يعني شلون ولا بد انه وجه كيف يكون محلول يعني لا محل له هل استقر استقر يا اخواني لا ده تقو بجدية ده بجدية يوجد شنو يوجد؟ هل عند معولا المبتدا ما هو تعريفه هو المسند اليه ايه؟ المسند اليه هو المبتدا صح المسند اليه المجمل على العوامل اللفظيه عوامل اللفظيه لا احد شو بيقول اذا توجهت كلامي اتضح لك المبتدا اسم المرفوع مسند اليه اسم المرفوع المسند اليه مجرد عن عوامل لفظية كلمة غير زائد لا يبدأ إذن. والخبر فالخبر الجزء ممكن ون فائدة وبعد التعريف ما نفتح الشكل فقط اللي نخدمه في ذهننا قيكون نحللها نطبقها على الأمثلة. المبتدا الاسم هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير زائدة للإسماء الضمير عليك غير زائدة عليك غير زائدة يا أخي من زائدة من معول زائدة تكون أحدث من هل عندنا اسم زائد معول معول يعني هل معول عندك المعول يكون اسم معول من زائدة وعندنا اسمي هذا عند الضرب لا يكون مبتدئا سيكون ماذا خبر مقدم ممكن مفيد انه ما فاض يعني لا عند ضرب لا يكون مبتدا باعتبار متعلق به خبر عند ضرب باعتبار متعلق به خبر وهو مضاف المضاف اليه ودارس النحت دارس النحت لرسم من معول من زائدة معول لفظ مجرور مع المرفوع مبتدا وهذه الجملة تبقى الشائعية معطوف على الجملة هذا الشائع وقوله شنو عندكم سنادي ما شو هذا كلام في غزالة سنادي غزالا عند باب ابن عامر وكحل أمامي كلب حسانة باسمه شوف القارئ الأول شنو إخبار إخبار كحل ماذا إنشاء هذه الجملة طبعا هذا الخبر سنادي هي فلفاء الغزالي مخرجه عند باب ابن عامر وكحل أمامك كحل فلفاء أمامك مفعول به الحسانة صفر واستدل الصفار بهذا البيت بيت المتقدم يعني تنام الصفار هذا هو تلميذ ابن عصفور استدل بهذا البيت على الجواز على جواز عقل الإنشاء على الخبر والخبر عن الإنشاء وبعد وقول عنه بقوله هذا بقوله معطوف على البيت بهذا البيت وقوله بقوله واستدل بهذا البيت وبهذا البيت الإعلامي يأتي بتنافي غزالا وبقائلة وقائلة خولان فانكح فتاتهم وقائلة خولان فانكح فتاتهم إلى آخر البيت الشاهد يقول فإن تقديره عند سيبويه هذه خولان يعني وقالت هذه خولان فانكح فتاتهم انكح انشاء معطوف على هذه على قولان ان هذه خولان صح ماذا عن وقالت خولان منادى مو منادى خولان مو منادى بل خبر لنفسي ماذا قال فإن تقديره عند سيبويه هذه خولان يعني تقول هذه خولان مو منادى ذي حرف نداء محذوف وإنما هو خبر المبتدئين محذوف فيكون جملة خبرية وأنكح فتاتهم ماذا؟ إشاعية وهنا نضع عطف الإشاعة على الخبر إحنا نزيل الإجازة إلا عطف الإشاعة على الخبر ولا جاوزين عطف الخبر على الإشاعة ولا جاوزة ماذا يجوز داخل؟ يعني ما يجوز يعني ما يجوز لا مو عدم الوجود عدم الوجدان لا على عدم الوجود فإن عم ما جاب شاهد ما جاب شاهد كان عدو الأكثر هذا والمهم أنه أصل المسألة عطف الخبر على الإنشاء والإنشاء على الخبر جائز أم لا هو جاب بشواهد أنه إنشاء على خبر وطب إنشاء على خبر فعكسه يطلب جائز أيضا لأنه لا جاز لأنه ما عندهم ماذا يكون من جنس واحد لابد أن يكون يعني العطف بين الجملتين لابد أن يكون بينهما سنخية ومناسب ومناسب تقلت من مناسب والترخية وأقول المصنف يبدأ برد كل هذه الأدلة مو هذا يعني الكلام باطل، لا يعني مو الجملة باطل وإنما إبطال هذا يعني جمل، وإنما التوجيه والاستدلال باطل استدلالهم، وما أخذوا بظاهر الأدلة والأدلة باطل. ماذا الآية الشريفة؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية قبل ما قبلها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها، وهذا هو السؤال خارجنا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، قال ولن تفعلوا معطوف على ماذا؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. لم تفعلوا على لم تفعلوا، على لم تفعلوا يوجد أصل إذا كانت لم تفعلوا على لم تفعلوا كيف تدخل الشفية على لم؟ يعني فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، يكون هذا هو اعتراضية والجملة معترضة. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، هذا ولم تفعلوا التأكيد جملة اعتراضية مؤكدة. الواو واو ماذا؟ واو اعتراضية. شوف هذه إذا استدعاء لماذا؟ شو الاستدلال؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هما ما قالوا أن مبشر الذين آمنوا وعملوا على وعدة الكافرين. المنطلق يقول أقول ماذا تقول الرسول في وجه يقول؟ يقول هذا مو من باب عطف الإنشاء على الإخبار، بل عطف جملة التواب على تمام التواب على تمام العقاب. يعني نقول أخوان عندهم هنا كلام، يعني هذا مبتنى على مسألة على قاعدة، هو أنا عطف على عطف عيسى اللي يكون عطف لفظ على لفظ، ثالثا عطف معنى على معنى، معنى على معنى. المصنف يريد يقول هذا من باب عطف معنى على معنى. إذا قصد فقط اللفظ، عطف اللفظ على اللفظ، نعم إشكال فيه لا يجوز. يعني مثلا هو قول الذي لا يجوزون عطف اللفظ، يعني الأمر الإنشاء على الإخبار لا يجوزون، لا يجوزون من جهة اللفظ، وإن جاء من جهة المعنى الذي يجوز نحن ضاري يقول هنا يقينا بشر أمر وعدت في الماضي، وجاء في الفصيح فالدليل والقرآن منتهى البلاغة والفصاحة، وتحدى البلاغة بحيث البلاغة أنزلوا قصائدهم هذه القصائد الكعبة. فهذا يدل على ماذا؟ أنه يجوز عكس الإنشاء على الإخبار. المسلم يقول أنتم أخذتم ظاهري لله، لا هنا نحن نأخذ نقول لا يجب الإنشاء على الإخبار لفظاً، فكيف نجاء جاري يقول عطف معنى على معنى، عطف معنى على معنى جملة التواب يعني تمام المعنى، لما نقول بجملة يعني مو جملة بمقابل مفرد، مو جملة يعني يقول يعني يقول كلام جملة بمقابل مفرد، لا هنا نقول بجملة لأن نقول جملة ثواب المؤمنين يعني تمام الثواب على تمام العقاب، يعني نضرب حق المعنى على المعنى. واضح تأول بعد أول كده عمل شكلة بعد واحد يكتب حاشي يقول هذا باطل هذا الكلام، وأنا أخذ بظاهري اللفظ يدل على المعنى، اللفظ موجه لللفظ والدلالة على المعنى، فإذن المعنى غير منفك من اللفظ. قدرت أنا يعني نصرة اللفظ شيخا، يعني هو اللفظ هو موضوع يدل على المعنى، ما تكون فكرة حتى ما تقول لا أعني خلقك بل خلق نشوف شيخا ممكن ترين لفظ من المقابل مثلا الأخير اللفظ هو موضوع لا المقابل فهو عدنا العطف على قسمين، عطف لفظ على لفظ وعطف معنى على معنى. نعم عطف اللفظ على اللفظ لابد أن يكون كلاما أخبار أو كلاما إنشاء، ولكن عطف اللفظ المعنى على المعنى يمكن أن يكون في اللفظ أخبار ما يشاء، لكن في المعنى بينهما تناسب. عطف المعنى هذا من باب عطف المعنى على المعنى، جملة الثواب على جملة العقاب، يعني تمام الثواب على تمام العقاب. والمناد بجملة هنا مو احنا جملة بمقابل المفعل، جملة لفظية، لا احنا تمام بمعنى تمام، تمام الثواب على تمام العقاب، يعني من باب عطف المعنى على المعنى. وهذا لا ما في اشكال ان يكون في اللفظ اخبار وانشاء. نعم لو اريد اللفظ، لو كانت العمدة في العطف اللفظ، نقول بشر المؤمنين امر فلا بد لهم من مشاكل، يشاكل ومشاكل، مشاكل ماذا؟ يعني معطوف عليه ايضا يكون ماذا؟ يكون امر. في اللفظ يحتاج الى مشاكل، في العطف المعنوي، العطف معنى على المعنى لا يحتاج الى مشاكل. طبقه لذا يقول: واقول اما ايه البقره فقال الزمخشري، هذا كلام الزمخشري في كتاب الكشاف، الكشاف في الكتب البلاغية يعني، يعني الآن مثلا الواحد يريد ينظر إلى صفات مختلفة، مثلا الصفات البلاغية يعني في مقدمتها كتاب الكشاف للزمخشري، هذا ما نظر الحقيقة وكذا، لكن هو الكشاف ناظر إلى مسائل البلاغية والبيانية. وعندما نقول ومن هم البيانيون، من هم ماذا؟ من الكشاف؟ من البيانيين؟ إلا هو أنه في تفسير بلاغي، ناظر إلى المكاتب البلاغية ومليء بهذه المكاتب البلاغية. ماذا يقول الزمخشري من البيانيين هو؟ ماذا يقول؟ قال الزمخشري: ليس المعتمد بالعطف الأمراض، الاعتماد العطف هنا مو الأمر، الأمر يعني ما ليس الاعتماد العطف عطف لفظ على لفظ حتى يحتاج الى مشاكل، بل العطف ماذا؟ عطف معنوي. ليس المعتمد يعني العمده والمعتمد عليه هنا بالعطف الامر حتى يطلب له مشاكل، مو مشاكل، مشاكل ست بلاد ممكن راح يجي مشاكل له كلها مشاكل كتابه مشاكل مش من الشيء. بل المراد ما هو المراد؟ عطف جملة ثواب المؤمنين، اكتب فوق جملة تمام يعني عطف معنى على معنى. بل المراد عطف جملة تمام ثواب المؤمنين على جملة عذاب كافر، عطف معنى، عطف معنى على معنى. والمهم أن ثلاثة بينهما في المعنى، وين اختلف ماذا؟ زين هذا تخوص منك، لا على واحد تخوص، هذا نحتاج إلى دليل. هل عندك دليل مسند مستند إلى دليل؟ يقول نعم، مستند إلى كلام العرب. ماذا يقولون؟ كقولك أنت، ما تقول مثل أنت في مقام القضاء، في مقام الحكم، أو أنت أمير وأنت بتتكلم زيد يعاقب بالقيد وبشر فلان بالإطلاق، شو المعنى هذا؟ يعني قلت فلان يعني هو مذنب، مثلا زيد وعاقب عقاب، يعني أنا عطف الجزاء على العقاب، صح؟ مو أمر صحيح، بشر أمر، بشر أمر، لا بشر فلان ثواب، هذا الثواب مثل على مثل ثواب ومكافأة، المكافأة على ماذا؟ على الإحسان. وإن كانت الجملة الأولى زي المعاقب القيد إخبار، وبشر فلان بالإطلاق ماذا؟ أمر، لكن ليس المعنى هنا به هذا على هذا، جملة هذا المعنى على جملة هذا المعنى، المعطوف عليه عقاب والمعطوف والمكافأة وال الجزاء بالخير، وهذا مستعمل الآن، مستعمل في كلامنا، مستعمل يستعمل هكذا. فالقرآن نازل على لغة العرب، إذا كان هذا جائز فالقرآن يجوز فيه، بل هو كاشف عن ماذا؟ عن استعمال العرب. هذا وجه ذكره الزمخشري، وجه آخر يعني كلام آخر بجد عليه على هؤلاء الذين استدلوا بالآية. يقول أصلا من قال هنا من باب عقد الإخبار الإنشاء على الإخبار؟ ولا قلت من باب عقد الإخبار على الإنشاء يعني بش معطوف على أعدات ظاهره ما كان إنشاء. لا ظن عن لا ظن عن لكن معنى المعنى وقلنا اللفظ ما في معنى لا أشكال لا بأس باللفظ هذا الإنشاء وعلى الإخبار لكن معنى عبر جملة التواعد. طبعا ما كنت جاوب الولايات هي من كلام المال احنا الان كلام النحو نام الى الاصابه ما الان كل الكلام كلامنا لفظ مفيد تستقيم ما هو كلامنا معنى ولا رسما ولا كتابه ولا غير عقودا ولا اشاره كلامنا لفظ وعلى هذا لفظ على لفظ لفظ على لفظ لفظ اشياء ايش كلام واجد كثير ها عليها فهو عنده جواب آخر. جواب الآخر ما هو؟ إنشاء على إبن إنشاء على إنشاء على إنشاء أمر على أمر بشر أمر وافتقوا ولكن مصدق جواب هذا يقول وجوز عقله يعني من جوز؟ جوز ماذا جوز؟ جوز عقل بشر بشر على التقوى على التقوى في نفس الآية يعني الآية يعني بشر هاي الآية التي قبلها لا قبلها خلاص هذا الجواب ثاني فإذا ما شايف أنك كم جواب؟ لا مجوز لا جواب جواب الباب عطف معنى على معنى والثاني عطف إنشاء على إنشاء بشر على التقوى المصنف يريد الداخل سو مداخلة شايف المداخلة؟ مداخلة يقول أنا أريد أكمل الجواب الثاني الجواب الأول جواب الأول أضيف إليه إضافة يريد الطين بلد شنو مرة خلي شوف الإضافة قال وأتم من كلامه من كلام الدمشقي في الجواب الأول الجواب الأول يجب أن أضف معنى على معنى يعني قال جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين وأتم من كلامه في الجواب الأول أن يقال المعتمد بالعرض جملة الثواب كما ذكر كما ذكر هو ويزاد عليه يزاد عليه فيقال الكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه شنو جائز في زيادة؟ نفسه يقول واحد واحد حمد حمد يصبر على الفيض يصبر على الفيض شنو يجب ذاك المعنى قوية من صفر على الفيض ما هو على الفيض طيب الجهة الأخرى جاءت كالأول ما سوى الشيء طبعا جاءت كالأول هذا سوى الشيء هذا كلام كالأول يعني شابه باطل لكن ما كان هذا هو هو شاف كلام الزمخشي قال جملة التوابل جملة التواب على جملة العقاب قال هذا جملة التواب وقال لا هذا غير معنى فهو ما هذا ما غير المعنى كلام الزمخشي قال ماذا قيلة كلام المعنى كلنا والمرء من حولنا جلوس حوله الله. والكلام منظور فيه لأن الحصر فرق وكأنه يبقى يوضح وكأنه قيل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تبشرون بذلك يعني هذا الشيء بالجنة والذين كذا كذا كذا تبشرون ماذا بالعقاب. وأما الجواب الثاني الجواب الثاني اللي ناس تبيه نظر ها؟ إنشاء يقول فيه نظر نظرنا الإشكال وأما الجواب الثاني ففيه نظر ما هو النظر لأنه لا يصح أن يكون جوابا للشرط لا أخواني المعطوف على الجواب لا بد يكون له صلاحية صلاحية الجواب المعطوف على الشرط لا بد أن يكون له صلاحية الشرط الآية الشريفة ماذا تقول فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها النار والحجارة النار والحجارة هاي فاتقوا جواب أو لا جواب لم تفعلوا جواب الشك جواب الشك كان جواب الشك فاتقوا النار وعدت للكافرين قودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فهذه اتقوا هو الجواب واضح. إذا نسأل وبشر الذين آمنوا معطوف على التقوى لابد أن يكون لهم صلاحية جواب الشر، ولكن لا يكون جوابين. فهل أنه لا يصح أن يكون جوابين فليس معطوف على التقوى؟ عرفت استدلال كيف؟ التقوى جواب، يقول أن معطوف والمعطوف عليه حكمهما واحد، المعطوف والمعطوف عليه واحد. المعطوف على المفعول به في حكم المفعول به ولا؟ المعطوف على الفاعل في حكم الفاعل، المعطوف على الخبر في حكم الخبر، المعطوف على الجملة الخبرية على الجملة واقع خبر في جملة واقع خبر، المعطوف على الصفة في حكم الصفة، المعطوف على الشر في حكم الشر. وين جملة الشر في آية التقوى؟ يعني التقوى جواب إن مو شر؟ إن شنو؟ إن فإن لم تفعله إن مو هذا الشر؟ لم تفعله مو فعل الشر؟ اتقوا النار هو جواب الشر؟ لا خلص اتقوا النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا يعني اجتنبوا، اجتنبوا جوابه مو جواب. يصلح أن تقع وبشر الذين لا هذا هو جواب أول دين هذا اليوم هو جواب جواب يا بشر الذين آمنوا ما يصلح المقصود لا كان معطوف على التقوى يعني معنى ما يصلح أحد التقوى كل مكان بشر فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا بشر الذين آمنوا شو اللي ربطه؟ فإن لم تفعلوا بشر مو عندك خطاب مخاطبون جماعة مخاطبون فإن لم تفعلوا أيها ماذا يقول الذين يعارضون يقول القرآن ليس وحيا وكذا وذلك تأتوا بسورة فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا ما تأتون به مثل القرآن فاتقوا النار خافوا من الله صح؟ ولكن خير وكان بشر أحيانا تحتاج هذه الكفلة فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم مؤمنين دولة شو تبشرهم أنت؟ ها؟ يا راح طبيعي ما تذكر شيء. ما تذكر شيء. مفهوم بس الاستدلال بس إذا استدلنا من المتعامل. ها نقول الجواب كان ماذا قال الزمخشري؟ الزمخشري يقول بشر معطوف على التقوى. نقول هذا لا يجوز. لا يجوز هذا. لأن المعطوف على الجواب وبمنزلة الجواب الجملة المعطوفة على جملة الجواب يشترط فيها أن تكون صحيحة لتكون ماذا جوابك صح؟ وهل أن بشر الذين آمنوا لا تصلح لتكون جوابا للشر في مثل المعطوف على جواب الشر قال الجواب تصلح للتعب هو ماذا يقول وأما الجواب الثاني ففيه نظر لأنه لا يصح أن يكون جوابا للشر لا يصح لماذا لا يصح إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطا بعجز الكافرين الأمر بالتبشير مشروط بعجز الكافرين بعد الكافرين على الإتيان في مثل القرآن لما هو مشروط تبشير المؤمنين تبشيرهم بالجنة مشروط بعد الكافرين يعني إذا الكافرون إذا عجزوا في مثل إتيان القرآن بشر المؤمنين يا رسول الله بشر المؤمنين مو مشروط فإذا مو صالح يكون ماذا؟ هذا ما قلنا مو صالح يكون جوابا تبشر من شيء ويوجب الآن يجاب نفس المصنف يجيب على هذا الجواب ولذلك أقول وأجيب في نظر حتى النظر منا أو مو منا يجاب على هذا النظر وعلى هذا الإشكال يعني إذا كان نظر من المصنف الجواب من غير المصنف وإذا كان نظر من غير المصنف وما قال أجيبه قال يجاب حتى المجيب شخص آخر ويجاب قد علم أنهم غير مؤمنين دولة الذين لم يأتوا مثل القرآن والقرآن يحذرهم معلومة دولة مو مؤمنين يجاب لأنهم قد علم أنهم غير مؤمنين خب غير مؤمنين شنو ثم ماذا فكأنه قيل فإن لم يفعلوا فبشر غيرهم بالجنة، فبشر غيرهم بالجنة لم يفعلوا، هؤلاء لم يفعلوا بشر غيرهم بالجنة لأنهم كافر، لأنهم ماذا؟ غير مؤمنين. يبي تكون تجاوب عليه. نفس الشيء شيخنا. ما في ترابط. ما في ترابط. هو اللي كان يجاوب. قال يجاوب. ومعنى هذا فبشر هؤلاء المعاندين معناه لازمهم، ما قلنا لهم لازمهم، معناه ملازم، معناه ملازم. فهو معنى هذا فبشر هؤلاء المعاندين لأنه لا حظ لهم من الجنة. وصلى الله على محمد وآله الطاهر. انكسر ظهره بان الانكسار ولكن ازداد اشراقا لانه اقترب من ذلك الجمال اكثر فاكثر، ولهذا مناجاته في اللحظات الاخيره مناجات معروفه: الهي رضا بقضائك وتسليما لامرك. هؤلاء نعم كانت هذه، ولهذا امامنا امير المؤمنين عليه السلام في تلك الليلة يقول: هذه الليلة التي وعدتها، ينتظر مثل هذه الليلة. ولولا الآجال التي كتب الله عليهم لا أئمتنا حتى المتقون لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين شوقا إلى الثواب. ننتقل بعد نغلق هذا الملف العاطفي، ننتقل إلى الملف الأخير وهو الملف الإبداعي والخيالي. أقول إخواني، الإنسان المؤمن إنسان مبدع. قبل أيام ذهبت لزيارة العالم الكبير قبل أن أتي إلى البلد، قبل 4 أو 5 أيام، ومن باب الآن تباهي بهذا الموضوع يعلم الله، ليس هذا تباهي، ولكن قلت أنه نودع أحد العلماء الكبار في قم المقدسة، ألا وهو آية الله العظمى الشيخ بهجة، تعرفونه جميعا. قال كلمة، قال كلمة واحدة، قال: انظر إلى أيامك، إذا كانت الأيام متساوية فأنت مغبون، حاول أن تخرج من هذا الإطار، حاول أن تترقى. معنى كلامه طبعا هذا كلام أئمتنا عليه السلام: من تساوى يوماه فهو مغبون. أنا أعتقد بعض الناس من تساوى يومه، تساوى عمره، تساوى عشراته. الآن بعض الأخوة اليوم تفاجأت وإذا بالبياض في وجهه، قلت له: على كل حال بعض المقولات، يعني أحدنا يعني عندما يقسم حياته إلى عشرات، مو فقط يومه متساويان، عشراته متساوية، يعني هو في سن 20 إلى 30، ثم ينظر 30 إلى 40، لا يكاد يجد تفاوت أمله. طبعا هذا على أحسن التقادير، مع الأسف البعض عشراته الأخيرة أسوأ من عشراته الماضية. إخواني، لابد من أن نقوم بنقلة في هذا المجال لنخرج على كل حال بمنهج تغييري في الحياة. كنا قبل شهر محرم في زيارة الولايات المتحدة، قالوا لي أنه في إحدى البلاد هناك ولي من أولياء الله، طبعا إحنا ندور على الأولياء في قوم النجف، أمريكا فيها ولي، معقولة؟ نعم، ذهبنا نبحث عن من هذا الولي فلان فلان إلى أن عثرنا عليه. أخ على كل حال في مقفين، يعني سن موسم الشباب، قلت له: زين تعال انت شنو تتكلم، الانسان المرء مخبوء تحت لسانه لا في طي لسانه، الانسان اذا تكلم يبدو جوهره. فقال كلمة جميلة، قال: شوف شيخنا، الناس في طريقهم الى الله عز وجل، فاذا كانوا في الطريق الى الله، كلامه في المتخصصين امثالكم انتم الاخوة الاخوات، يقول: هؤلاء على درج، على درج. الدرج الأول، طبعا في جمهور كثير، كثيرون يرغبون بهذه المعاني وكأنه قضية ليلة وليلتين أو دورة ودورتين، ولكن كلما ترقينا في الدرجات كلما قل الجمهور. والمشكلة هذا الشاهد يقول: المشكلة أن كل أصحاب درجة قانعون بما هم فيه. هذا اللي عجبني يقول يعني أكو بعض الناس طيبين مستوى جيد ولكن كأنه لا يتوقع مستوى أرقى من هذا المستوى. لماذا هالقناعة؟ هالقناعة الروحية. أنت الآن في مستوى جيد فكر فيما هو أرقى. هناك شيء أرقى. في بعض المؤمنات طالبة حوزوية تعطي عطاء شرعي وقد ترقى المنبر الحسيني ولها بعض المؤلفات الناجحة. زين هذا هو سقف الكمال بعد انتهى كل شيء؟ لا يا أخي يا أختي، هناك أمور أرقى وأرقى. لماذا القناعة في هذا المجال؟ كما أن إحنا في عالم المادة لا نقنع ببيت معين دائما نؤسس البيت أثاث أفضل، كذلك في عالم الأرواح والأنفس لا بد أن نفكر في درجات أرقى وأرقى. قد تقول الدرجات محدودة. من قال الدرجات محدودة؟ الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلائق إن لم يكن أكثر من أنفاس الخلائق. إذن طبعا هذا الأخ الولي اتفاقا اسمه وفي كان يقول بأنه هذه الدرجة هذه الدرجات تضيق وتضيق وتضيق في أعلى المراحل ما يبقى إلا أقل القليل، ولكن الذي يصل للقمة بالدرجات الأخيرة يرجعونه إلى الدرج الأول. يقولون الآن خذ بيد الآخرين، أنت الآن موجه، أنت الآن المربي، مو تعلم لك كلمتين من جامعة السعادات والمحجة البيضاء وأصبح مرشدا ومعلما للأخلاق. يقول لا، الذي تجاوز هذه المراحل هو هذا الذي يؤذن له بأن يتصدى لأمور الخلق. قلنا في اليوم أحد الأخوة في السيارة وإذا بهذه الآية جرى على لساننا في بيوت أذن الله أن ترفع، مو كل حسينية أذن الله أن يرفع فيها اسمه، مو كل مسجد، مو كل عالم، مو كل كتاب، مو كل إنسان، مو كل جهة، مو كل حزب، مو كل انتماء مأذون له أن يكون ممن رفع اسم الله وذكر الله. في بيوت أذن الله، حاول أن تصل لهذه المرحلة أن تكون مأذونا في أن يرفعك الله عز وجل. هنالك بيوت أذن الله أن ترفع وهنالك نفوس أذن الله أن ترفع أيضا. إذن انتهينا في هذه المرحلة من بيان هذه الأقسام الدماغية. كما قلنا علماء الغرب علماء المادة ينظرون إلى هذه الأجزاء كأجزاء مادية، الإفرازات فيها كيميائية، يركبون مجسات على الرأس.